إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فإن أول حديث افتتح به مسلم رحمه الله صحيحه هو الحديث المشهور عند الناس بحديث جبريل. حديث جبريل يقول فيه بإسناده رحمه الله إلى عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه أن حميد بن عبد الرحمن طويل قال لي أحد أصحابه وهو يحيى بن عمر أو يحيى بن عمر قال حميد بن عبد الرحمن الطويل، أراد أن ينطلق إلى مكة لعلهم يجدون بعض من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أول من قال بالقدر في البصرة هو معبد الجهني. معبد الجهني أحد رؤوس الضلالة معروف، الأول من قال بالقدر معبد الجهني. قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين. إذن كان المسائل التي يحملها الحجاج معهم يريدون أن يجدوا لها أجوبة وهم في حجهم بعدما ربما يفرغون من المناسك يكون من جملة المقاصد التي يستصحبونها هو أن يجدوا الجواب عن أسئلة يعني تهمهم ربما وتهم من وراءهم. قال حاجين أم معتمين. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر. وفق لنا بمعنى لم يكن بيننا وبينه موعد وإنما هو مجرد التوافق. التوافق بمعنى أمر كما قال الله عز وجل ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، بمعنى أمر يحصل اتفاقا عن غير تقصد، ما كان مثلا يعني على موعد مثلا، ولكن عبد الله بن عمر وفق لهما بمعنى وجداه أول من وجد وهو أهل لأن يسأل كذلك. عبد الله بن عمر من فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاكتنفناه. اكتنفناه معنى جاء واحد عن كنفي الأيمن والآخر عن كنفي الأيسر. قال فاكتنفناه. قال فظننت أن صاحبي سيكل السؤال إلي، أنها يعني ربما ننسول بدل عنه، فسأل وكان أن قال من جملة ما سأل قال إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم يقولون أن الأمر أنف، يقولون إن الأمر أنف. قال هذا كذا يقول يحيى بن عمر. قال إن يقول وهو كأنه يسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يقول إنه قد ظهر قبلنا معنا من جهتنا في بلادنا في البصرة، البصرة التي قالوا عنها أن يعني حتى في من قبل لم تكن معروفة بالبدع ولم تكن معروفة بالمقالات البدعية، كانت بلاد يعني فيها ما فيها من صفاء المعتقد، ولكن داخلتها البدع عندما يعني حصل ما حصل بسبب انحراف الناس عن المعتقد الصحيح، وأسبابه سنذكرها إن شاء الله الآن. قال إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم، يتقفرون العلم بمعنى أنهم منسوبون إلى العلم وإلى طلبه وأنهم مجتهدين في تحصيله، يقولون إن الأمر أنف. ما معنى الأمر أنف؟ بمعنى كل ما يحصل لم يسبق لله تبارك وتعالى علم به. مثلا مجلسنا هذا إنما حصل وبعد حصوله علم الله تبارك وتعالى به، ولم يكن ربنا عز وجل قبل حصوله عالم به، وهذا لا شك خلاف صريح لما عليه أهل السنة والجماعة. إن الله تبارك وتعالى كل ما يقع علم به تبارك وتعالى، علمه وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه وخلقه. هذه تسمى مراتب القدر أربعة، علمه تبارك وتعالى. بأن هذا المجلس الذي نحن فيه الآن على وفق عقيدة أهل السنة والجماعة، علم الله تبارك وتعالى أنه سيكون، وكتبه، فهو بجملة ما كتبه تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ، فمكتوب كما قال عز وجل: وكل صغير وكبير مستطر. إن كل شيء خلقناه بقدر. إذن هذا يعني عقيدة كل إنسان مسلم، أن الله عز وجل هذا علمه وكتبه وشاءه تبارك وتعالى، شاء أن يكون وخلقه. ها نحن الآن يعني نلتقي ولأول مرة في هذه البلدة، نعم، فكل ذلك بقضاء وقدر. هذه عقيدة كل إنسان مسلم، إلا من انحرفوا في هذا المعتقد، في هذه المسألة عن أهل السنة والجماعة، وهم الجبريين والقدريين. قال إنه قد ظهر الناس يتقفرون العلم، قلنا بمعنى أنهم يتبعونه، يتبعون المسائل العلمية ويزعمونهم طلبة علم ويبحثون وما إلى ذلك، ولكن لعله وقع لهم ما يقع لأي طالب علم من انحراف عن الجادة لأجل ما يظن أنه قد استغنى مثلا، ولأجل ما يظن أنه وصل بحيث ممكن جدا أن يكون له يعني قول مع أهل العلم، ولربما كذلك أيضا يظن نفسه أنه يعني وصل إلى يعني المستوى الذي يؤهله ليستفيد الأحكام من غير ما رجوع إلى العلماء الكبار، سيما في المسائل الكبار. نعم. قال يتقفرون العلم، يقولون بأن الأمر أنف، يقولون بمعنى من جملة ما يعتقدون أن الأمر أنف أي مستأنف، معنى ابتدء من جديد، لم يكن الله عز وجل علم به. وهذه في الحق يقال لهم القدريين، هذا النوع من الناس يقول، بل هؤلاء غلاة القدريين، غلاتهم لأن القدريين في الحق القدريين تطلق، وربما من حيث اللفظة قد يتوهم شخص أنهم مثبتين للقدر، ولكن العكس هو نفاة القدر. لذلك بعض أهل العلم ممكن جدا يريد أن ينبه على أن القدريين المراد بهم القدريين النفاة، لأن اللفظة قد تصلح لأن تطلق حتى على الجبريين، بل الجبريين أولى بها، لأنهم عندهم غلو في إثبات القدر، حتى قالوا أن الإنسان نفسه ما عنده، كل ما يفعل الإنسان نسبة إليه إلا نسبة مجازية فقط، هذا الجبريين. فهم أولى يعني من القدريين، يعني القدريين يعني منسوبين إلى القدر، غلاة في إثبات القدر. بينما القدريين في اصطلاح أهل العلم، والمتكلمين في الفرق يطلقونها على نفاة القضاء والقدر، نفاته. وفيهم الغلاة الذين أجمع أهل العلم على تكفيره، غلاتهم، لأن الغلاة منهم ينفون العلم والكتابة، حتى كان يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أثبتوه خصموا، وإن نفوه كفروا. ناظر القدرية بالعلم، قول لهم هل الله عز وجل يعلم ولا ما يعلمش؟ إذا قال لك يعلم خلاص قطعت بالحج، ما عنده ما يزيد. وإذا قال لا يعلم كفر، كفر بالله عز وجل، نفى عن الله عز وجل العلم فهو كفر، لا تزيد علم هذا. ويروى هذا كذلك حتى عن الشافعي رحمه الله: ناظروا القدرية بالعلم، هكذا كلامهم، كلام يعني إمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أثبتوه خصموا، وإن نفوه كفروا. هؤلاء القدرية الذين بعض أهل العلم يصحح فيهم حديث النبي صلى الله أو يحسنه، الذي فيه القدرية مجوس هذه الأمة. إذن قال يزعمون أن الأمر أنف. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أخبرهم بأنهم براء مني وأنا بريء منهم، ولن يقبل الله منهم حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، فقد سمعت أبي يقول، فقد سمعت أبي يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. محل الشاهد الذي أردته من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنه عندما أخبر عن هؤلاء الذين يتقفروا العلم، عندما نقول يتقفروا العلم بمعنى الناس مشتغلين بطلبه وبتحصيله وببحث مسائله، وربما كذلك عندهم رأس من الرؤوس يرجعون إليه، إلا أنه في الحقيقة انحرف بمعنى جد. والسبب من انحراف على الجادة لعله قد يكون أنهم لم تكن لهم صلة بأهل العلم، وهذا في الحقيقة مما يحدث في كثير من الناس إلى اليوم كذلك. أن بعض هذا العلم كما قال بعض السلف ومحمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكانوا يقولون كذلك: كان هذا العلم نسيبا يأخذه الرجال عن الرجال، فلما دخل في الكتب دخله غير أهله، ما معنى لما دخل في الكتب؟ بمعنى صار يعني ربما كثير من الناس يستغني بالكتاب عن أن يرجع إلى أهله، وربما ليته استغنى عن الكتاب بالكتاب. معليش بعد الأذان إن شاء الله نوصل. استغفر الله اعوذ بالله من شر. إذن قلت يقول بعض السلف في هذا العلم قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. قلت ويروى كذلك عن بعضهم أنه كان يقول كان هذا العلم نسيبا، نسيبا بمعنى كالنسب، فلان ابن فلان ابن فلان. فلما دخل في الكتب دخله غير أهله، دخل في الكتب من صار ربما الإنسان يكون هكذا له يعني شيخه، إنما هو ربما مجرد يعني التلمذ على الكتب. نعم الكتب لا شك أنها يعني ألفت من أجل القراءة ولكن لا يستغنى بها. ولربما كذلك الشخص الذي أن يقرأ كتابا الأولى به أن يكون على معرفة بصاحب الكتاب، وأن يكون هذا الذي يعني ألف الكتاب على الأقل معروف لأهل العلم. وهكذا كذلك أيضا كل من يأخذ عنه الشخص العلم، فإذا سلك من سلك هذا الطريق فإنه إن شاء الله سوف يكون قد سلك الطريق المأمون، قد سلك الطريق المأمون. وربما إذا حصل ما حصل من انحراف فليبحث عنه في غير هذه السبيل أو في غير هذا السبب، فإن من أسباب انحراف من انحرف كونه أنه لم يبالي ولم يلتفت ولم ينتبه إلى هذا التنبيه الذي ينبه عليه كثير من العلم. ومن ذلك ما كان في الأزمنة التي كان ربما فيها الصفاء أكثر من أزمنتنا هذه، وكانت الشبهات فيها مع وجودها وانتشارها إلا أنه موجود من أهل العلم من يردها ويحمي المسلمين عنها منها. فإنه في زمان إمام مالك رحمه الله كان ربما إلى جانب كل اسطوانة من اسطوانة المسجد شيخ يدرس، إلا أن الناس كانوا يزدحمون على حلقة الإمام محمد بن شهاب بن الزهري رحمه الله أو الإمام مالك رحمه الله وهو تلميذه أو غيرهما من الأعلام المعروفين للناس. نعم وكان ربما الشخص نعم يحسن الكلام ويحسن الرواية ويحسن كذا، ولكنهم كانوا يقولون ليس العلم بالرواية، ليس العلم بالرواية، وإنما العلم نور يقذفه الله في قلوب العباد أو في قلب من شاء أو نحو مقالتهم هذه. هذا قلت نستخلص ونأخذه مما فعله يحيى بن يعمر عندما ذهب إلى مكة، وبالإضافة إلى أنه قاصدا الحج أو العمرة، إلا أنه كان معه أيضا هذا السؤال الكبير العريض الذي يريد له من هو كذلك من الكبار يجيبه عنه، وقد عاد بجواب. بل يمكن كذلك أن نأخذ من الحديث نفسه خصوصا بالنظر إلى إسناده أن الرجلين وهما يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن الطويل كان ممكن يجدون بعضا من الصحابة ممن رأوا هذا الحديث غير عبد الله بن عمر، غير عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ولكنه وفق لهما عبد الله بن عمر، فالحديث وجدوه بإسناد عالي. فعبد الله بن عمر يقول لهم سمعت أبي مباشرة، فممكن يقول شخص آخر يعني سمعت فلان، ولا ربما من طريق الآخر فيه طول. ومعروف مثلا واحد من أهل البصرة يروي حديث ربما قصير مثل هذا، يعني يقول هذا إما أن يكون سافرا، ربما يحدث ما يحدث، كما لو كان واحد من هنا من الحشاشطة يروي حديث مثلا ولا قصة صاحبها في أذرع مثل. فأول سؤال يطرح قال من أين لك أنت القصة في أذرع؟ لابد يقول استضفته هنا في البيت، ولا كنت أنا في أذرع، وإلا في الحق السلسلة يظهر فيها كأنها في انقطاع. نعم قد لا يقبل هذا الخبر، وهذا قد يكون من التوفيق الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكان كذلك يعني قلت في هذا أنه ماذا حصل لهم هذا الحديث الذي سوف نذكره، لكن بإسناد فيه علو، فيه علو خصوصا بالنسبة لواحد يسكن البصرة، وبين البصرة ومكة مسافة طويلة، مسافة طويلة يعني تنقطع دونها أكباد الإبل. ثم الحديث بعد ذلك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فتروا الحركة كلها في طلب العلم وفي تحصيله، واحد جاي من البصرة إلى مكة لأجل السؤال عن المسألة، وأجيب بجواب كذلك في أن جبريل الملك عليه السلام جاء إلى مجلس في الأرض وهو من أهل السماوات، بل هو أمين في أهل السماوات، ومن الملائكة الذين الله عز وجل جعل لهم منزلة فوق سائر الملائكة، وحضر هذا المجلس يقول فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل، فيما يظهر طبعا، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، ولا يعرفه منا أحد. فهو رجل من حيث يعني الطرق التي بها نتعرف على الناس ليس موجود منها شيء، لأنه لو كان من أهل المدينة أكان معروف على الأقل لبعض الحاضرين، ولو كان كما هي العادة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد المجالس التي يعلم فيها الصحابة، ومن حين لآخر ربما وهم في المجلس يأتي واحد من الأعراب من أهل البدو من يسكنون حول المدينة لمسألة مثلا، أو يريد أن يسلم ويسلم من وراءه من قبيلته. هكذا كانت مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وعادة هؤلاء يأتون وربما يظهر عليهم وعلى وجوههم آثار السفر. إنسان جاء من بعيد، فليس على الرجل هذا اللي هو جبريل عليه السلام في صورته شيء من هذا، بل قال الصحابة رضي الله عنهم كان يعجبنا الرجل من أهل البادية فيأتي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، رجل عاقل نعم، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال نستفيد من سؤاله، لأن الصحابة كانوا ربما يتحرجون من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، يتحرجون الواحد منهم اللي يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن السؤال ربما أحيانا كثرة المحادثات لا تثقل عليه كان يتحرجون، حتى أنه قال الله عز وجل، قال تبارك وتعالى في آية كذا المسيح الله قبلها قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقات. نعم، إذن ولكنها نسخت على كل حال، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن فيعني كانوا يتحرجون بمعنى يثقل عليهم أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ربما وهم يسألونه قد يكون في حالة من إتعاب والإعياء، نعم لا يناسب أن يسألوه. فكان إذن يعجبهم الرجل العاقل، العاقل من الذي يحسن طرح المسألة، فتحصل كذلك للصحابة فائدة من خلال سؤالهم وجوابه صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه المرة ليس الرجل العاقل فقط، بل هو جبريل عليه السلام الملك، وأسئلته نعم كانت في الصورة أسئلة كما أن شخصه كان في الصورة رجل، ولكن إنما المراد بذلك تعليم الصحابة رضوان الله عليهم ما به تقوم ديانته. فسأل أولا عن الإسلام، هذا السؤال الذي ربما لو طرح اليوم على واحد منا وجاء شخص وقال ما هو الإسلام مثلا كافر، ربما قد يقول هذا جواب طويل وما نعطيه لك الآن التفاصيل كبيرة وتحتاج محاضرة وساعة وساعات وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بل نأخذ منه منهجية أن الإنسان قد يسأل مثل هذا السؤال تماما فيجيب بأركان الإسلام، كما لو سئل مثلا عن الصلاة فيجيب كذلك بأركانها التي إذا تركت بطلت الصلاة. فالإسلام كذلك أركانه، نقصد بالإسلام يعني أعمال الظاهرة، أركان الإسلام هي هذه الخمسة التي أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بها جبريل. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. معناها الأعمال الظاهرة كل التي يعملها الإنسان من بر الوالدين وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإماطة الأذى عن الطريق وصلة الرحم ويعني كذلك أدب وما إلى ذلك من أعمال ظاهر، أركانها هذه الخمسة التي أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بها ماذا؟ يعني جبريل عليه السلام. ثم قال أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان. عندما نقول أركان الإيمان هنا المراد بها أعمال الإسلام التي هي بواطن، يعني ما يقع من المسلم بقلبه من حب الله وحب رسوله وحب المؤمنين والتوكل والرجاء والخوف وما إلى ذلك، أركانها هي هذه الستة، لأنها وقد اجتمعت مع الإسلام. فيقال الإسلام إذن المراد به ماذا؟ الأعمال الظاهرة، والإيمان المراد به الأعمال الباطنة، لكن أركان الأعمال الباطنة هي هذه الستة. وعندما نقول أركانها معناها من ترك منها، من ترك منها ولو ركنا واحدا وليكن مثل الإيمان بالكتب السماوية فيقال عنه أنه كافر. لا يمكن أن يقوم إيمان من لا يؤمن بواحد من هذه، الإيمان بالله تبارك وتعالى أي الإيمان بوجوده وبربوبيته وبأنه تبارك وتعالى هو الحق الأحق بأن يعبد وبإسمائه وصفاته. الإيمان بالله تضمن هذا كله، وهو ركن هذه الأركان وأصلها، والذي لا يستقيم الكلام في غيره إن لم يبدأ به. ركن هذه الأركان هو الإيمان بالله، الإيمان بالله وأن نؤمن بأن الله عز وجل موجود وأنه تبارك وتعالى رب خالق مالك مدبر، وهذا في الحقيقة مغروز في فطرنا جميعا. الإنسان مكان لا يعرق روحه ويجتهد باش يقيم الأدلة على أن الله عز وجل موجود كما فعل بعض الطوائف. بعضهم يقول لك فلان الذي عنده الدليل المشهور المعروف دليل التمانع اسمه ابن رشد مثلا، قال مثلا بأن يعني دليل التمانع معناها كما ذكر الله في القرآن الكريم لو كان فيه آلهة إلا الله لفسدته مثلا، واشتهر به نعم في الأوساط، وربما يعني قد يكون مهمل لما هو أولى بالاهتمام من هذا الدليل. إذن قلنا أن الله عز وجل الخالق وهو الرازق تبارك وتعالى وهو الرب السيد المالك المحيي المميت، هذا التوحيد مغروز في فطر كل إنسان إلا من حرفت به فطرته، بمعنى نحن أن الله عز وجل قبل أن نكون هكذا بشرا سويا قبل أن نخلق إنما كنا يعني في صورة الذرة كما فسر أو كما فسر ابن عباس رضي الله عنه قوله تعالى أخذنا من بني وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، هذا هو جوابه جميعا وهم في تلك الصورة. جاء في هذا الأثر أن الله عز وجل مسح على ظهر آدم فتناثرت ذريته كالذر. فأشهدهم أي الله عز وجل على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وإن كان كل حال هذا الأثر في إسناده ما فيه، وذلك رده ابن القيم وغيره رحمه الله، ويغني عنه من حيث المعنى غيره من أحاديث ثبت في صحيح البخاري، نعم، أنه يؤتى برجل من أهل النار يوم القيامة فيقال له: لو كان لك مثل الأرض أكنت مفتديا به؟ قال: نعم. قال: لقد طلبك منك ما هو أهون من هذا، وقد كنت يعني في ظهر آدم، طلب منك أن تؤمن ولم تؤمن، أو كما جاء كذلك في الحديث. هذا أصح من ذلك، من هذا الحديث قلت الذي فيه نظر، نعم، بل ربما لا يساعد عليه حتى نظام الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، الضمائر كما ترون كلها ماذا؟ جمع. الضمائر كلها جمع، وهو إذا كان مراد آدم عليه السلام نفسه فكان آية على غير هكذا: أخذ ربك من آدم ذريته وأشهده. لو كان إذن، لذلك من جهة المتن لا يساعد، حتى من جهة الإسناد فيه ما فيه نعم. والمعنى على كل حال قلت صحيح، المعنى صحيح أن الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث البخاري، نعم، أنه يؤتى برجل من أهل النار فيقال له: لو كان لك مثل الأرض أكنت مفتديا به؟ قال: نعم. قال: لقد طلبك منك ما هو أهون من آدم، وأنت في ظهر آدم. إذن فيعني هذا الحديث قلت يغني عن الأول. فهذا التوحيد قلت الذي هو كون أن العبد يعتقد أن الله عز وجل رب خالق مالك مدبر، هذا توحيد مركوز في فطرنا، في فطرنا أننا واحد من هذا الملكوت الذي خلقه الله عز وجل، هذا العالم كله الذي الله عز وجل ربه تبارك وتعالى، كما قال: الحمد لله رب العالمين. فنحن لا شك مربوبون، والرب هو الله عز وجل الذي أقام الأدلة على أنه هو تبارك وتعالى الخالق لجميع المخلوقات، فهو إذن أحق بأن يعبد، أحق بأن يعبد. فيكون إذن المسلم الموحد الحقيقي عنده هذا التوحيد، ليس الذي ينتهي عنده، وإنما الذي ينطلق منه، الذي يتخذه دليلا على التوحيد الثاني الذي هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة. هكذا لا يستقيم، بمعنى مثلا نقول أنه ما دام الله عز وجل الخالق، هو المالك، هو المدبر، هو المحيي، هو المميت، إذن فكيف يعبد غيره؟ هكذا يكون منطقنا، وهكذا تكون عقولنا مركبة على هذه الطريقة في الاستدلال. أن يقول الإنسان مثلا: ما دام الله عز وجل خالق، وهذا الاستدلال بهذه الطريقة، نعم، جاء في القرآن، قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ماذا؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بل لا تكاد تجد في القرآن الكريم هذا القسم من التوحيد إلا وهو مذكور بطريقة يراد بها إلزام المشركين بلازمه الذي هو توحيد العباد. توحيد الربوبية قلنا الذي كثير من المتكلمين أجهدوا أنفسهم وجعلوه غاية ما يبحثون عنه في الأدلة العقلية، هو توحيد. يعني عندما صاحبه يجيب ينتهي إليه تقول له: هذا تحصيل حاصل، أنت تريد يعني تقيم الأدلة على الله عز وجل، يعني المفروض صاحبه يستحي حتى عند أهل النحو وعند أهل العربية يقولوا كاين واحد النوع من الكلام ما ينقلوش كاع كلام، كما لو قال مثلا شخص قال لك النار محرقة، يقول هذا مشكلة. بعضهم قال لك هذا مشكلة. لو قال مثلا واحد السماء فوقنا يقال هذا مشكلة، ولا قال الأرض تحتنا هذا يقال أصلا هذا لا يقال كلام. إذن فإقامة الأدلة على ربوبية الله تبارك وتعالى، على ربوبية الله عز وجل، أمر يعني قلنا لو أجهد فيه شخص ما نفسه فإنه في غير ما طعن. وإنما التوحيد الذي ينبغي علينا أيها الإخوة أن نهتم به ونعتني به وننشره، ويعني سيما في المسلمين، سيما في هذه الأماكن التي نعيشها، وتوحيد المرسلين، توحيد العبادة، توحيد العبادة، توحيد الألوهية، تحقيق كلمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي الإنسان المسلم الكافر، الكافر يكون كافرا حلال الدم والمال والعرض إذا ما قالها، وطبعا يقولها وهو لا شك يعني عنده معناها، إذا ما قالها يصير حرام الدم والمال والعرض ويصير في عدد المسلمين. هذه عاجل الثمرة التي تحصل له في الدنيا، وأما إذا بقي على توحيده حتى مات فإن الثمرة التي تكون في الآخرة أنه وإن دخل النار، وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها وإنما يخرج منها، ومهما طالت مدة إقامته فيها فإنه لا يخلد فيها وإنما يخرج منها. نعم، قلت هذا هو التوحيد الذي أرسل الله عز وجل به المرسلين. فيعني المرسلون كلهم من لدن نوح عليه السلام إلى آخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلهم جاء في القرآن الكريم كما قال الله عز وجل يأمرون أقوامهم، وبعبارة ذكرت في القرآن الكريم تكاد أن تكون واحدة، أعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال عز وجل واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال عز وجل ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك أيها الإخوة بناء على هذا نستطيع أن نقيم كل الدعوات ونعرف هل هي على منهاج الرسل عليهم السلام أم أنها انحرفت عن طريقهم وعن منهاجهم. فإذا وجدناهم مهتمين بالتوحيد ومعتنين به، ويعني دعوتهم قائمة عليه ولا تقدم عليه شيئا، فلنعرف بأن هذه علامة على أنها يعني دعوة على منهاج النبوة، وإلا بمعنى وجدناهم غير معتنين به. بل ربما بعضهم هكذا يصرح ويقول التوحيد هذا في الحقيقة بصورة التي تدعون إليها يفرق، يفرق. نعم، طبعا على كل حال من المفروض إذا قيل لنا مثل هذا الكلام نقوله نعم التفرق إذا كان على التوحيد. نعم، فالله عز وجل أرسل الرسل وربما وجد الناس متوحدين على الكفر، فأرسل الله عز وجل الرسل فكان الناس بعد ذلك بعد إرسالهم مؤمنين موحدين أو كافرين ملحدين، انقسم الناس. نعم، إذن هذا هو التوحيد الذي قلت يجب على أهل السنة أينما كانوا أن يقيموه في الناس، فهم يريدون للناس أن يبقوا على هذه الكلمة، كلمة التوحيد، لا يخلطونها بشيء من نواقضها. وأنتم ترون اليوم المسلمين للأسف شاع فيهم السحر وشاع فيهم حتى علم التنجيم، بالإضافة إلى ما كان عندهم من التعلق بالصالحين والأولياء، ويعني التردد على قبورهم وأضرحتهم. نعم، وجعل يوم في السنة يخصص لزيارتهم. نعم، وحتى عرف حتى عند خواصهم، حتى عند بعض الفقهاء يتكلمون على ما يسمى بزيارة الصالحين، كأنه جاء في شريعتنا شيء قالوا زيارة الصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بأحاديث صحيحة صريحة يحذر أمته من الشرك. الشرك لما نقول الشرك الذي هو صرف العبادة لغير الله عز وجل. وكذلك نقول العبادة بمفهومها الدقيق، ليس المفهوم الذي ربما يعني صاحبه يظن أنه يعني فاهم العبادة وما هوش فاهمها. العبادة نقصد بها يعني هي الاسم الجامع الذي يطلق على ما هو عبادة قلبية، عبادة يعني لسانية، عبادة بالجوارح، كما قال ابن تيمية رحمه الله معرف العبادة قال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا هو اسم العبادة يطلق على هذا. نعم. إذن فتوحيد الله عز وجل بجميع العبادات هذا هو التوحيد الذي من أجله أرسل الله تبارك وتعالى الرسل مبشرين ومنذرين فأصلحوا الأرض بالتوحيد، ومن جاء بالشرك فقد أفسدها. فالمصلحون هم الدعاة إلى التوحيد، والمفسدون هم الدعاة إلى الشرك. وربنا تبارك وتعالى يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي بعد أن أصلح الله عز وجل الأنبياء والرسل الذين دعوا الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى، لا تفسدوا فيها أي لا تدعوا إلى الشرك. قلت نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من الشرك في مختلف صوره، وحذرنا كذلك حتى من السبل والطرق التي توقع العبد في الشرك. وللأسف كان بعض المسلمين يشيع في الناس أن الشرك الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم انقرض ما وقاش، يؤمن الناس ويقول لهم خلاص الشرك هذا يعني لن يعود إلى أن تقوم الساعة. ولا ربما استدل أيضا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. أيسى من أقنط، الشيطان أقنط في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينه، بقي يطمع في التحريش فقط. التحريش معناه إلقاء الخصومات والعداوات وما يفرق. نعم هذا هو اللي طبعا يبقى ولا يئس منه. لكن هذا صحيح الحديث على كل حال، ولكن الشيطان إنما أيس من الصحابة، من الصحابة. نعم الصحابة بلغوا درجة من التوحيد والمعرفة به بحيث لا يستطيع الشيطان أن يطمع في مدخل من المداخل يريد أن يوقعهم به في الشرك. كشف الصحابة تربيتهم الابتدائية كانت على أنهم في الأخير يكونون على هذه الصورة. ترون النبي صلى الله عليه وسلم جاء وهم لا شك كانوا يزوروا القبور، لكن زيارة ليست شرعية، زيارة لها مقاصد غير شرعية. قال صلى الله عليه وسلم نهاهم عن زيارة القبور، قال ما تزور القبور، لا قاعدوا نزور القبور، استناكم تفهموا التوحيد مليح وتعرفوا التوحيد، تعرفوا مقاصد التوحيد. وهذا كيف استفدناه؟ نحن على كل حال ما يمكن شخص مثلا يقول لك وقفت على الحديث الذي فيه النهي الصريح عن زيارة القبور إلا من خلال قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة. وهذه النهي إنما كان طبعا بعد الرسالة، بعد أن كان رسولا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. يقول العلماء أن أقوى الطرق في الدلالة على النسخ ليس النسخ الاحتمالي، النسخ النصي مثل هذا الذي وقع في هذا الحديث. كي النسخ لي طريقة يأتي العالم إلى نصين، آية وحديث أو حديث وحديث ولا آية معاي، يحاول أولا أن يجمع بينهما فلا يستطيع، لا يجد طريق الجمع. يحاول كذلك إذا ما وجد المتقدم المتأخر يجعل المتقدم هذا منسوخ والمتأخر ناسخ له، لم يجد كذلك يرجح، وطرق ترجع عنده ربما يعني حتى ربما يعتبر ضرب من من من من الخيال، لو أن إنسان مثلا أراد أن يحصيها. بعض العلماء أحصاها توصل 40 وجه، ولكنها هي فوق ذلك. عندما لا يستطيع أن يرجح العالم، ممكن النصف الأخير يقولوا كما يعبر بعضهم يتساقطان. محلش أنه ممكن يعني يدعي النسخ، عالم العلماء يدعي النسخ، وهذا النسخ ربما يكون عند العلماء احتمالي، احتمال معناه ربما يجي عالم آخر يقول لك لا، أنا عندي طريقة قدر نجمع بين هذا النصين، عندي طريقة قدر نجمع بين هذا النصين. لكن مما لا يدخل تحت هذا هذه المحاولات التي ذكرناها الآن، أن يأتي النص كما ذكر هنا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروا. إذن كان نهي ثم نسخ، نسخ بأن صارت زيارة القبور ماذا؟ صارت ماذا؟ نعبر بعبارة أدق من مشروع، جائزة. لا ما أدق من جائزة، مباحة. مباحة، نقول مباح، نقول مباح، لا قلنا بعبارة أدق من مشروع. لو قلنا مباح، مباح بناء على قاعدة معروفة لأهل الأصول، يقولوا أن الأمر بعد الحظر يفي الإباحة بناء على القاعدة. قال الله عز وجل مثلا: يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نهى عن البيع بعد أذان الجمعة، ثم قال بعد ذلك: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فانتشروا في الأرض، هذا أمر. لو كان أمر هكذا من غير هذه الصورة لقلنا أنه يدل على الوجوب، لكن الأمر بعد حظر، الأمر بعد الحظر يقولون القاعدة فيه أنه يعود لإباحة، هذا قول على كل حال. فقد يقول قائل أن زيارة القبور بناء على هذه القاعدة ماذا حكمها؟ الإباحة، وليس بعيد عن الصواب القول هذا إذا استمسك بالقاعدة. ولكن الصحيح أن زيارة القبور مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها بقوله: فإنها تذكر بالآخرة. والتذكير بالآخرة يعني الإنسان مطلوب منه أن يعني يتذكر الآخرة، وأنها طبعا يعني أمامه، وأنها مستقبله. كل ما يذكر بالآخرة مما هو مشروع يعني ينبغي له أن يتذكر به. إذن قلت هذا الحديث الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، نهاهم الصحب، وهو صلى الله عليه وسلم كأنما يريد أن يربيهم على التوحيد الصافي الخالص، الذي ربما قد لا يتأتى ذلك إلا بأن يعزل الشخص عن أمر قد يشوش عليه. أحيانا التربية تقتضي هذا، التربية الصحيحة الدقيقة أحيانا تتطلب أن الشخص اللي يبغى تربيه كاين واحد الأشياء ممكن جدا تعكر عليه الفهم وتفسده عليه، فتعزله عنها عزل مؤقت، وهذا هو الواقع. الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن زيارة القبور حتى إذا فهموا التوحيد وعرفوه، نعم، بعد ذلك قال: ألا فزوروها. وبعد أن قال ألا فزوروها لم يقل لهم ألا فزوروها وانتهى، عين لهم المقصد الذي من أجله يزور القبور، وفي ذلك كله يريد حراسة التوحيد وحمايته. فزورها فإنها تذكر بالآخرة. إذن لو أن إنسان مثلا زار القبور ولم يستحضر هذا المقصد، لم يستحضر هذا المقصد وهو ماذا؟ تذكر الآخرة، خرج هكذا فقط ومشى قال نزار القبور، ماذا نقول عن زيارة هذه؟ مباح؟ لا، ليس شرعي. هذه الزيارة الشرعية، نقول عن هذه الزيارة الشرعية ماذا بقي؟ قد تكون بدعية، بل قد تكون شركية. نعم، هي قد تكون قلنا إن لم يستحضر فيها هذا المعنى الذي ذكرناه فهي بقي لها إما أن تكون بدعية، نعم، وإما أن تكون دون ذلك شركية، نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو يريد قلت حراسة التوحيد وحمايته في الصحابة رضي الله عليهم، فكان منه وهو كله إنما ذلك عن وحي، عن وحي أوحاه الله تبارك، ومع ذلك كله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن يموت وهو على فراش الموت رويت عنه حديث، ليست واحدة ولا اثنين ولا اثنين ولا ثلاثة، 14 حديثا ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في أوائل كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور المساجد، 14 حديث، 14 حديثا كلها فيها عبارات مغلظة، عبارات فيها اللعن، وفيها يعني قوله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورا فيها مساجد، أولئك شرار الخلق عند الله كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، بل بعض هذه الأحاديث فيه الصحابي وهو جندب بن عبد الله رضي الله عنه يقول قبل أن يموت بخمس ليالي كان صلى الله عليه وسلم يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال هو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. الصحابة عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقع ما وقع لأي إنسان كل حال يخبر بموت شخص ما، قد يكون لأجل أنه إنسان معظم عنده فيستبعد وفاته وربما لا يقبلها أول مرة، فكيف بالصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعضهم قال يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم مات؟ ما لا ما ماتش، ثم الحمد لله يعني استقر حالهم بعدما ذكرت وتليت عليهم الآيات الصريحة في ذلك، إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ونحوها نعم. فيعني خلاص قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات، مات النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم دفنوه بناء على نص وقد كانوا قبل هذا النص، قبل أن يذكر لهم هذا النص حصل بينهم شيء مشاورة أين ندفن النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال ندفنه بالبقيع مع أصحابه لا أكثر ولا أقل، بعضهم قال ندفنه في المسجد عند منبره، بعضهم قال نرجعه إلى مكة ندفنه إلى آخر مكة. فلما جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض الله نبي إلا حيث يحب أن يدفن، فكان هذا الحديث منه كقول العربي قطعت جهيزة صوت كل خطيب، لم يبقى هناك كلام ولا أخذيك، وإنما مباشرة نخطط للنبي صلى الله عليه وسلم خطوط هكذا على قدر القبر، ثم يعني نحو عن المكان ونزل في هذا المكان يحفرونه، وكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنه. ثم بعد ذلك مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه فدفن إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مات عمر فخرجت عائشة رضي الله عنها من حجرتها، ثم مات عمر فخرجت عائشة رضي الله عنها من الحجرة، عمر أجنبي عنها وتركت الحجرة، ثم بعد عمر أقفلت الحجرة. فالصحابة رضي الله عليهم مات النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ما فعلوا وما زادوا على هذه التصرفات، دفنوه وصلوا عليه فرادى وجماعات وإحدانا إلى آخر ذلك، وكان موته يوم الاثنين ودفنوا يوم الثلاثاء. وقبل أن يدفنوه كانوا قد يعني حصل بينهم ما حصل من مشاورة حول من يتولى خلافة المسلمين، وهو أمر مهم وعظيم جدا الأمة حتى تحمى حتى يبقى لها اجتماعها ولا تتفرق. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كما يموت أي نبي من الأنبياء عليهم السلام، نعم. فبعد ذلك توجهوا إلى ما به كذلك تبقى حياتهم على ما يريده لهم النبي صلى الله عليه وسلم من الاجتماع الاجتماع سيما وصلى الله عليه وسلم في مرض موته عندما يوم الأيام يعني وهو يوم الاثنين قبل موته صلى الله عليه وسلم عندما أرخوا الحجاب ورآهم يصلون خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه يعني بدأ عليه السرور حتى ظن الصحابة أنه يعني ذهب عن المرض وإنما فرح لما رآهم مجتمعين على الصلاة ومجتمعين خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قلت هذا الكلام كله إنما لبيان أن الأمة أيضا ابتليت في دينها بعدما دخلت حجرة عائشة رضي الله عنها إلى المسجد. ومن أدخلها؟ أدخلها طبعا الوليد بن عبد الملك أحد خلفاء بني أمية، مع إنكار من أنكر من كان حاضر من التابعين أو من أتباع التابعين في ذلك الوقت. وإلا في المسجد وسع في زمان عمر رضي الله عنه وكانوا يتحاشون إدخال الحجرة، وسع في زمن عثمان وكانوا يتحاشون كذلك إدخال الحجرة، حتى كان زمن الوليد بن عبد الملك فدخل الحجرة فصرف عن الشبهة كبيرة وعريضة يذكرها كثير المسلمين. نقول لك ما باله يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو قبره في مسجده، ولكن في حق لا يقال قبر في المسجد، قبر في حجرة عائشة ثم حجرة عائشة أدخلت المسجد إلى آخر ذلك. نعم. هؤلاء الصحابة نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. النبي صلى الله عليه وسلم مات بين أظهرهم ورأيتم ما حصل، يعني لم يبنوا عليه قبة، هذه القبة اللي ترونها خضراء فوق وريك ماذا لو صح ولا التابعين ولا أتبع التابعين، إنما فعل الترك فقط. واليوم صار الناس يدور الكعبة ويدور وحدها هذا القبة دائما تلقاها فيها على الاقتران، هذه الكعبة وهذه القبة. يعني قال الحديث فيه أن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. هذا الحديث قلت صحيح، ولكن إنما هو في حق الصحابة الذين تربوا تلك التربية التي أثمرت هذه الثمرة، لكن أما نحن فلا يقال فينا هذا الكلام، بل خاف النبي صلى الله عليه وسلم علينا من الشرك، ولذلك جاءت تلك الأحاديث في التحذير من بناء المساجد على القبور، وجاءت أحاديث أخرى قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، أو لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. صنم كان يعبدونه وهم بني دوس قبيلة يمنية يعودون إلى عبادته. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنهم يعودون إلى عبادته. هذا النوع من الشرك أيها الإخوة الذي ترونه نعم، والناس في غفلة عن مثل هذه الأحاديث التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها وحذر من الشرك، هذا هو الذي ينبغي لنا أن نعتني به ونحذر المسلمين منه، حتى لعله نعم الناس يفقهون دينهم الذي أصله وأساسه الذي يقوم عليه التوحيد. إذا ذهب التوحيد من الإسلام فلا إسلام، إسلام بلا توحيد ليس إسلام وليس دين ولا يقبله الله تبارك وتعالى. الدين الذي يقبله الله عز وجل هو الذي أساسه التوحيد. إلا في اليهود والنصارى، اليهود والنصارى اليوم إلى اليوم ما زالوا يقولون كما قال الله عز وجل أخبر عن مقالتهم، قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة. إذن ولكنهم دينهم ماذا؟ اليهودية والنصرانية، هذه ليست دينة موسى ولا عيسى، ليست اليهودية دينة موسى ولا النصرانية دينة عيسى، وإنما هي بدعة أرضية من عندهم تقوم على الشرك. اليهود دينهم يقوم على أن عزير ابن الله، والنصارى دينهم يقوم على أن عيسى ابن الله، وهذا دين لم يأتي به موسى ولا عيسى، بل عيسى عليه السلام يوم القيامة يتبرأ منهم، وقبل ذلك في الدنيا يتبرأ منهم. نعتقد أن عيسى عليه السلام حي، اليوم حي، ولكن رفعه الله إليه، سوف ينزل إلى الأرض في آخر الزمان ويكسر الصليب، يكسر الصليب ويقتل الخنزير، إمعانا في أن هؤلاء النصارى الذين يزعمون أنهم أتباع له أنه ليس منهم في شيء. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والله ولي المؤمنين. إذن هذا هو الدين الذي يقوم على هذا الأساس، قلنا هو توحيد الله عز وجل، لذلك جاء في رأس أركان الإيمان الإيمان بالله، الإيمان بالله أي بربوبيته تبارك وتعالى، وبأنه سبحانه وتعالى هو الأحق المستحق للعبادة، وأنه تبارك وتعالى موصوف بما وصف به نفسه، مسمى بما سمى به نفسه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، الأسماء الحسنى والصفات العلى، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذه تسمى أركان الإيمان، تسمى عندنا أركان الإيمان. كل كلام مفصل في العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، إنما منطلقه من هذه الأركان. كل كلام تفصيلي في مسائل العقيدة بدايته من هذه الأركان الستة، التي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. والإنسان بقدر ما ازداد علما بها ومعرفة بها كان لا شك إيمانه إيمانا قويا تماما. مثل مثل أن إنسان أراد أن يبني بناء مرتفعا شامخا طويل، فلا يعقل أن تكون أرضيته وقاعدته غير متناسبة مع هذا الطول، وبقدر ما الإنسان ازداد علما بها ومعرفة بها هكذا نعم تسمى أركان الإيمان، لأجل نعم أن الإيمان يقوم عليها ويتأسس عليها. لذلك كل واحد منا أيها الإخوة أراد أن يعني يكون إيمانه قويا متينا صلبا، عليه أن يعتني بها وتكون معارفه فيها أقوى، والتفاريع التي ربما قد يكون على علم بها في سائر المسائل الفروعية يهتم بها في هذا الباب أكثر، حتى يزداد بذلك إيمانه صلابة وقوة وكذلك معرفة إيمان بالله. ولكن هناك القدر المجزئ، القدر المجزئ الذي من المفروض أن يكون عند كل مسلم. المسلمون كما ترون يعني حالهم مع هذه الأركان كحال من إذا سئل في قبره عن من ربك وما دينك ومن نبيك، قال ها ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وهذا الإيمان أيها الإخوة الذي هكذا حال صاحبه يخشى عليه، فهو ما دام ربما يعيش في بلاد المسلمين وفي بيئات المسلمين ومع المسلمين نعم، ولا يتعرض ربما لفتن والشبهات، فهو في مأمن إلى أن يسلك الله عز وجل حتى مات على هذه الحال، فيعني هذه العافية نفعته. ولكن وأما ونحن اليوم أيها الإخوة، صح لم نخرج إلى بلاد الكفار، ولكن دخل علينا أهل الكفر بثقافاتهم وبمعارفهم، وأهل الضلال كذلك نحن لم نصبر على أن نتركهم ونبتعد عنهم، بل يعني صار الواحد منا يتصفح فقط مواقع في الانترنت، ولربما كذلك يعني أحيانا حتى مواقع التواصل، وما يجعل منهم من لا يعرف له معتقده ولا منهجه ولا دينه. فوجد أن كثير من المسلمين بعضهم من حين لآخر نسمع واحد يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول كلاما غريبا في القضاء والقدر، بعضهم يقول كلاما في توحيد الله عز وجل غريب على المسلمين، إلى آخر ذلك مما كل شيء مولى محتمل. وأن العامة التي كنا نعرفهم قديم ربما واحد من عنده جهل بسيط صار عنده الجهل المركب، الذي ربما نحن لو لم نحمي أنفسنا لداخلتنا الشبهات من هؤلاء، بل دخلتنا على كل حال. واحد من ربما عنده هذه الأجهزة الآن، وهو يعني قلت تصفح هذه المواقع قد يسمع ما لا يخطر له ببال. يعني كثير من الناس الآن عادي جدا يجد نفسه في اتصال مع أناس يتعبدون بسبب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعبدون حتى كذلك بأنواع من الشرك ويظنون أنهم مسلمين. لذلك يعني صار أمر لزاما على كل واحد إذا أراد الأمان في عقيدته أولا أن يعتني بهذه الأركان الستة، ثم أيضا يعتني بأن يتعرف على دينه من خلال العلماء الموثوقين في هذا الزمان خصوصا، ويكون على صلة بهم، ولا يتصل كذلك بغيرهم إلا أن يكون هذا الذي يتصل به أو يتعرف عليه له صلة بهم. هذا هو الذي إن شاء الله يحصل به لأي واحد من أراد النجاة في دينه، يحصله بالأمان، وإلا فإنه يعني قد يوقع نفسه في فتنة عظيمة، وأعظم الفتن ما كان منها متعلقا بالدين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يثبتنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. لا فيك شيخ. ما فيك أسئلة شيخ؟ يعني ثلاثة. شيخ ما يخص كتابة الدين، هل هي واجبة؟ الدين تقصد؟ الدين. كل حال أما الوجوب لا يظهر الله. قال الله فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي يؤتى من أمانته. إذا حصل أمان مثلا، ولكن كل هذا ينبغي أقل شيء يقال فيه مستحبة، سيما إذا كان الأمر ربما في مدينية كبيرة أو شيء من ذلك مما لا يؤمن فيها، مثلا النسيان أو جهالة الكمية المقدار مثلا، اكتب. الشيخ عندما الرجل يسب الله كثيرا الناس يرجع لك الرجل أنا ما يعود يسب الله سبحانه وتعالى نعم. لكن سلام يعود إذا تكرر من هذا فلا يلتفت إلى يعني كلامه أنه يقول أخطأت وكذا وكذا، لا يلتفت إليه. إذا تكرر من هذا بحيث يعني عرف بأن هذا منه إنما هو نوع يعني كلام فقط لا يلتفت إليه، فقال نسمعنا من كثير تقول أنك أخطأت ورجعت وكذا وكذا ثم تفعل ثم تفعل ثم تفعل، هذا ليس أمر متعلق بشرب الخمر مثلا ولا كذب ولا سارق على سب الله عز وجل. من فضل الإنسان يعني إذا وقع منه يعني في الصورة من الصور النادرة يعني ممكن جدا يحصل له ما يحصل مثلا من، أما أنه يعيده ويكرره كأنه رجوعه ليس رجوعا يعني يغير التصرف معه. نعم شيخ بارك الله فيك. أنا في الوقت هذا في المواسم الشركية سرادي وعادي، هل نصيحة الشباب كيف يتعاملوا مع نعم هذه المناسبات بكل حال بلوى بها عامة. نصيحتي أول للشباب أن كل واحد منهم عنده علم يتعلق بالشبهات التي قد يذكرها بعض الخاصة، بعض الخاصة أقصد الخاصة ممكن تجد مدرس إما مسجد بعض المثقفين إلى أخذت عنده يعني على الأقل معرفة بالشبه التي تذكر، بالشبه التي تذكر في هذا الباب. فإذا هو إن شاء الله عرف الجواب عنها يكون يعني لعله يعني يمكن يعيش في الوسط، لأنه لا يعني لا يأمل مثلا يكون في مجلس من المجالس تطرح هذه الشبهة وهو حاضر، أو ربما قد يأتي شخص ممكن جدا من هؤلاء الأشخاص أنفسهم ويفتتح في هذا الموضوع ويكلمه ربما يلقي له شبه من هذه الشبه فربما لا يكون عنده جواب عليه، فلا بد. ثم أيضا يسعى الإخوة في أن الحمد لله كان مطويات نافعة العامة يسعون كذلك في نشرها، لعله إن شاء الله يكون هذا من الواجب عليهم أن يفعلوه في مثل هذه البيئة التي هكذا حالها، سيما لم يكون هناك مثلا إمام ولا خطيب ولا واعظ يذكر الناس وإنهاهم إلى آخره، قال الوجود لا بد لهم منه. ثم أيضا بعد ذلك على كل حال يعني أنا أظن القرى البلاد تختلف، كان بعض القرى اللي ربما الإنسان إذا كانت هذه المناسبة موجودة يعني قال مظهر طافح تمتلئ به كل البلاد، ولربما يعني هو في نفسه إذا خرج من داره مجرد يصلي الظهر والعصر يلقى هذا المظهر موجود في كل مكان. فيعني لو خرج مثلا من بلاده وزار بلاد أخرى مشى بلاد أخرى بأهله يكون ربما أحسن. هذا قلت يكون في بعض القرى، بعض القرى اللي ربما المظهر تمتلئ به كل البلاد، ويصير ربما الشخص اللي موجود في هذه البلاد كأنه مغموم ولا كأنه لا يستطيع أن يخرج، حتى ولو أراد يعني دكان من الدكاكين يجد هذا المظهر يعني في طريقه. فيعني لو خرج قلت يكون كأنه يعني سيما مع أولاده يحميهم، لأن أولاده ممكن يجد قد ما يمنع من الخروج وربما هم خارجون في الشارع ولا غيره. فإذا فعل هذا فيكون إن شاء الله التصرف ليس بعيد عن الصواب، وهو أيضا إذا استطاع أن يحذر أهله، أقصد يعني أباه أمه من يليه من الناس هؤلاء، يحذرهم ويبالغ كذلك في تحذيرهم من هذه المظاهر الشركية. نعم، ويحذرهم طبعا وهو يذكر لهم ما يذكر من نصوص الآيات وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون إن شاء الله هذا هو وجوده وهذا هو المطلوب منهم. نعم شيخ. نعم. عندنا في ولاية مستغانة في وسط المدينة قبة، ودائما كلما مررت بها وجدت نساء بجانبها أو بداخلها أو رجال، يعني هل يجب علي أن أذهب إليهن أو إليهم وأبين لهم أم أو أغير؟ والله هذا يعني يبقى يعني في الحق هذا من المنكرات العامة التي في الحق أمرها يعني الأصل فيه أن ولي الأمر هو الذي يسعى فيه، ولكن إذا تطوع واحتسب شخص وجد له ساعة في الوقت مثلا ومبسوط كذلك ففعل ذلك إن شاء الله، فيعني أمر يكتب له إن شاء الله أجره. ما هوش واجب عليك مثلا أنت كل ما مريت من ذلك المكان تروح ولا تبقى مثلا أنت يعني على بالك مثلا الآن منكر يقع هذا المنكر وأنه يجب عليك الآن تحول له، ولا كل ما مرت لابد تغشى هذا المكان وتدخل وتنكر وما إلى ذلك، ولكن إذا وجدت ساعة من الوقت مثلا كذاك ونشطت لهذا الأمر ومشيت نكرت عليهم مثلا وترجح ليك مثلا أنهم عدد قليل ممكن جاي من بلاد بعيدة، ممكن ظنيت بلي ممكن تحذير بسيط هكذاك يعني ينفع فيهم، فتوكل على الله. تفضل. بارك الله فيك. زيارة المقابر السفر إليها كغرض يجي أبي ولا أمي، ممكن أنا السفر إلى أبي باش نزور أبي أمي؟ لا ما يجوز. إذا كان سفر، إذا كان سفرا فلا يجوز، ولكن إذا أنت مشيت مثلا عندك مثلا أبيك ولا أمك مثلا في مكان مثلا بعيد يعني مسافة سفر، مسافة تقصر في الصلاة مثلا، مشيت لهناك مثلا سوق ولا مشيت مثلا لغرض من الأغراض ثم ظهر لك نعم أن تزور أبيك أو أمك فلا بأس، وأما أنه ليس لك أي مقصد إلا زيارة الأبوين فلا. واضح لك؟ لا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. هذه يعني هذه أماكن عبادات يمكن الإنسان أن يرتحل. وأقول كذلك من جهة التعليل أيضا، ما هو المقصود من زيارة المقابر؟ تذكر الآخر ليس الدعاء، انتبه جيدا. المقصد الأول من زيارة المقابر هو تذكر الآخر، وإذا دعوت بعد ذلك فلا بأس، ولكن أن تخرج من أجل الدعاء لهم هذا ما مشروع. قال ماشي القبور باش ندعي ليه، نقول ندعي لهم لا، نحن الآن نستطيع نقول اللهم اغفر لي موتانا، اللهم اغفر لهم ورحمهم وعافهم وعفو عنهم وتجاوز عنهم، ندعي لهم الله عز وجل في هذا المكان. لكن كونك تمشي للمقابر من أجل أن تدعو لهم هذا غير مشروع، ولكن التذكر الذي لا يساعد عليه إلا أن تقف على القبر، نعم، فيعني ربما حضرك من أحوال هذا المقبور ما يعينك على أن تتذكر الآخرة، شيء من ذلك، فهذا طبعا يعني يساعد عليه. قلت أنت تمشي إلى القبر، ولكن من غير ماذا؟ من غير سفر. هذا يحصل بأقرب مقبرة في البلاد، كل بلاد لا شك فيها مقبرة. كونك مثلا تمشي إلى كذا من أجل أن تتذكر، هذا لا. كما لو كان مثلا هذا الحي اللي أنا فيه الآن فيه مسجد يصلى فيه كسائر المساجد اللي في القرية، كونك تتخطى مسجد الحي إلى مسجد آخر لغير مقصد شرعي، هذا خلاف النهي النبوي، خلاف يعني ما أمر واقع في النهي النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا سافرت فهو خلاف أشد. مثلا ما أشير من الصلاة، مثلا لم أجلس الصلاة مثلا في المسجد، ما عندك شيء آخر. لكن إذا مشيت للسوق مثلا ثم جاء وقت الظهر ودخلت لواحد من المساجد، لا إشكال. لكن كونك مثلا قال أنا باغي نصلي الظهر ماشي من الصلاة، لا باش نصلي الظهر فقط ونرجع، ما يجوز. فكذلك المقابر التي في البلدة تكفي لتحصيل المقصد وهو التذكر. إذا كونك تسافر لا يجوز. أما إذا استدللت بأن النبي صلى الله عليه وسلم على قبر أمه وأمه، أين كانت مدفونة؟ في مكة. أم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فهو إنما زارها في الفتح. هذا الذي ذكره أنه زار قبر أمه في صحيح مسلم، كان ذلك في فتح مكة، ولم يزورها زيارة فقط، تحول وتنقل. نعم، هذا آخر سؤال، تفضل. أخير هو معليش فيما يخص تخطي المساجد. فيما قريتنا عندنا المساجد يصلوا فيها أئمة صوفيين، وفي قرية هنا كما شرحت آخر سلفي يصلوا يعني خاصة الجمعة. يعني يقولنا لكل المقصد الشرعي معتبر عالي جدا. الإنسان لو تحول إلى مسجد وهو كأنه يتحرى الصلاة وفق السنة وكذا كذا فلا بأس إن شاء الله، ولكن لغير هذا يعني التنقل بين المساجد يعني الأصل في أنه فيه نهي ثابت عن المساجد. مثلا في التراويح مثلا في التراويح حديث نقل على إيه نعم هذا كذلك، والتراويح العقلية تسكر فريضة صراحة تختلف. عادي أنا يتنقل إن شاء الله عادي يتلقى الإنسان، وربما هو يتحرك أنه قراءة حسنة، قراءة جيدة، قراءة يمكن جدا يعني تمكنه من تدبر كلام الله عز وجل إلى آخره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا.